ومنه قول برج ابن مسهر الطائي. برج ابن مسهر الطائي يقول: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزج اللقاح المطافلة. خرجنا من النقبين، من الجانبين، من الشعبين، من المنفذين، لا حي مثلنا، لا يوجد قبيلة تشبهنا وتماثلنا بآياتنا بجماعة نزجي نسوق اللقاح المطافلة. يقال هذه الإبل مطفل إذا كانت حديثة عهد بنتاج وولادة. نزجي اللقاح يعني التي ولدت ونقود معها أولادها. خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا بجماعتنا، هذا الشاهد، نزج اللقاح المطافلة. لا إله إلا الله. وأصل الآية في اللغة إما أن يكون أولا في اللغة أصل الآية انتهى، والثاني بمعنى الجماعة انتهى، هذا معناها أصل الآية، أصلها وأصل الآية في اللغة، أصل هذا اللفظ ما هو؟ إما أولا أن يكون آية أصلها في اللغة آية، وإلى هذا ذهب إمام النحو والعربية سيبويا، قال أصل الآية آية. إخوتي الكرام، سيبويا ونفطويا وراهويا لا أراه يعني أحدا يعيب هذا، فلا نتكلم إن شاء الله إلا بالنطق الصحيح، لأن كل اسم يختم بويه نختمه نحن بهذه الصورة بضم ما قبل الواو فنقول سيبويا، وبإسكان الواو وبفتح ما بعد الواو نفطويا راهويا حيويا، قل ما شئت. معشرة علماء الشريعة نفعل هذا لأن ويه اسم شيطان. نقل هذا عن العبد الصالح إبراهيم النخعي وغيره رضي الله عنهم أجمعين، فنتجنب النطق بهذا اللفظ، فإذا وصلنا إلى كل اسم ختم بويه نتصرف فيه فنقول سيبويا. وأما علماء العربية يقولون سيبويه راهويه، يعني لا تظنوني أنني أجهل هذا، هذا موضوع آخر ما لنا وللعربية. لأني رأيت بعضكم هناك أنه استغرب النطق وما أعلم هل قرأ شيئا من كتب الحديث أم لا. جميع كتب الحديث عندما تأتي إلى كل اسم يختم بويه يضمون ما قبل الواو يفتحون ما بعد الواو مع تسكين الواو، نفطويا راهويا وهكذا، وهذا متفق عليه بين أئمتنا لا خلاف بينهم فيه. ونحن الآن في دروس التفسير فلنتقيد بالاصطلاحات الشرعية، هذا إذا كنت في مرحلة النحو فقط تأتي سيب ويه وراها ويه هناك تتكلم بويه. لا إله إلا الله. انظروا تفصيل ذلك إخوتي الكرام والكلام عليه في كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخوي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في صفحة 54 و400 عند حديث ويه اسم الشيطان. يقول الإمام السخوي روى أبو عمرو النوقاتي ذلك عن ابن عمر وعن الإمام النخعي رضي الله عنهم أجمعين أن ويه اسم الشيطان. وانظروا الكلام على هذا الأثر وعلى ضبط ما يختم بويه عند أئمتنا في تدريب الراوي في صفحة 26 و200، وهو للإمام السيوطي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وانظروا كتاب الأسماء واللغات لشيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في الجزء الثاني صفحة 58 في القسم الأول. وانظروه أيضا في بغية الوعاة في طبقات النحاة في الجزء الأول صفحة 28 و400، وهو للإمام السيوطي أيضا. وانظروه في وفيات الأعيان في الجزء الثالث صفحة 65 و400، وفي الجزء الرابع صفحة 81 و200، وانظروا في معجم الأدباء أيضا في الجزء الأول صفحة 55 و200، وفي كشف الخفاء في الجزء الثاني صفحة 40 و300، وفي طبقات المفسرين للإمام الداودي في الجزء الأول صفحة 19 على أئمتنا جميعا رحمة الله ورضوانه. إذن عند سيبويا أصلها آيايا، مثل أكم وشجر فعل. قال سيبويا: تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفة آيايا. الياء الأولى مفتوحة وقبلها تحركت الياء وقبلها مفتوح، اقلبها ألفا تصبح ممدودة آيايا آية آية آية آية. تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فالآية تصبح أصلها آية صارت آية آية، ألف ممدودة لأنها تدل على ألفين اثنين لا إله إلا الله. القول الثاني قاله الكسائي، يقول: أصل الآية في اللغة آيية آيية، كآمنة آيية آمنة. هناك فعل هنا فاعل، هذا قول الكسائي. يقول: تحركت الياء فانقلبت ألفا وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا، ثم حذفت لئلا تلتبس بالجمع، لأن هنا عندنا في الأصل ممدودا ما قبلها آيية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها صارت ألفا، لئلا تلتبس بالجمع فحذفت فصارت آية، لأن الآية الأولى حذفت الآن آيية، احذف الأولى تصبح آية، واضح هذا؟ آمنة، احذف الميم تصبح آنة آمنة تصبح آنة، وليس كذلك؟ وهنا آية آيية آية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فحذفت ألف وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت لئلا تلتبس بالجمع. هنا حذفت، هناك قلبت ألفا وبقيت، لأن هناك كما قلنا آيايا، فلما مدت الألف لا التباس، وأما هنا لئلا تلتبس بالجمع حذفت مطلقة آيايا. احذف الياء الأولى آية. القول الثالث، ذهب إليه الإمام الفراء عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، يقول: أصل الآية أيية أيية، الياء الأولى مشددة. يقول: قلبت الياء الأولى المشددة المثقلة، قلبت ألفا كراهية التثقيل فصارت آية أيية آية. وعليه إخوة الكرام أصل الآية إما أن يكون آية كشجرة تحركت الياء الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وإما أن يكون أصلها آية كآمنة تحركت أيضا الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم حذفت آية صارت آية، وإما أن يكون أصلها وهو القول الثالث أيية أيية، قلبت الياء الأولى المثقلة المشددة ألفا كراهية التثقيل. هذا معنى الآية وأصلها في اللغة العربية، هذا معنى الآية وهذا هو أصلها في اللغة العربية. وجمع الآية آي وآيات وآياء. قال أبو زيد: لم يبق هذا الدهر من آيائه، يعني من علاماته ومما هو فيه، غير أثافيه وأرمدائه. لا إله إلا الله. الأثافي جمع الأثفية، وهي ما يوضع عليه القدر الأثافي. أثفية القدر، عندما تريد أن توقد نارا تضع عليها ثلاثة أحجار، تضع القدر فوقها، كل حجر من هذه الأحجار يقال لها أثفية، جمعها أثافي، ما يوضع عليه القدر عندما تطبخ الطعام، أثافي، لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه، يعني غير من لا نفع فيه، وأرمدائه وهو الفحم المحترق، يعني ما بقي لا قدر ولا طعام، ما بقي إلا الحجارة المنصوبة والرماد، وأما القدور والطعام والنافع ذهب. لا إله إلا الله. الشاهد أنه آياء جمع آية، لم يبق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وأرمدائه. وهذا كما قال العبد الصالح أحمد ابن محمد ابن رميح، وهو عبد صالح وأصله يعني من بلاد خراسان، وذهب إلى صعد من بلاد اليمن، ثم طاف البلاد واستقر بعد ذلك في بلاد خراسان، وتوفي عليه رحمة الله، وهو شيخ الإمام الحاكم عليه رحمة الله. ويقول الحاكم فيه أحمد ابن محمد ابن رميح، يقول ما المثل فيه، ما المثل فيه إلا كما قال يحيى بن معين، لو ارتد عبد الرزاق لما تركنا حديثه، لو ارتد عبد الرزاق لما تركنا حديثه، صاحب المصنف. وهذا أحمد ابن محمد ابن رميح إمام ثقة، لو قدر أنه ارتد وحاشاه لثقته وجلالته وديانته وورعه لما تركنا حديثه، وهذا فرض لا يلزم منه الوقوع، يعني هذا اللي فقط ليدلل على مكانة هذا العبد الصالح. طلب منه الإمام الحاكم أن يقيم في نيسابور من أجل أن يتلقى عنه أكثر مما تلقى، فقال له أحمد بن محمد ابن رميح والله لو قدرت أن لا أفارق سدتك لما فارقت، طالب علم نبيل صالح جليل، لكن من عداك؟ ثم قال وأما يعني حال الدنيا فكما قال القائل، أنت يعني تستحق لو استطعت أن لا أفارق سدتك ومكانك لما فرقت، وأما الناس فكما قال القائل كفى حزنا أن المروءة ضيعت وأن ذوي الألباب في الناس ضيعوا. وفي رواية كفى حزنا أن المروءة عطلت وأن ذوي الألباب في الناس ضيعوا وأن ملوكا ليس يحظى عندهم، ليس يحظى لديهم من الناس إلا من يغني ويصفع. هذا كقول أبي زيد، وهذا حالنا في هذه الأيام، لا ينال الحظوة إلا المغني والطبال، هذا له شأن كبير، له شأن كبير، لو جاء إنسان يعلم رياضة وينط كالقرد لعل راتبه في الشهر لا ينقص عن 20,000 دولار، لأنه يتعامل كما يقولون بالعملة الصعبة. وحافظ القرآن نعطي 1,000 ريال، يعني 1,000 ريال، احمد الله، الحمد لله سبحانه وتعالى على كل حال، الحمد لله على كل حال. لا إله. مرة في بعض إخواننا الكرام وبعض الحاضرين يعرف قصته، جاء لبعض الأماكن ليعلم قرآنه، أسكنوه تحت الدرج، وبينه وبين الحمام يعني ماذا يقول إنسان، يعني أكثر مما بين محطتي أتوبيس، حمام بعيدة هو في جهة، يقول يا عباد أنا لو أردت أن أخرج في الليل أخاف، يعني عدا عن البرد والحر أخاف في الليل لزمني. ولما أعطوه السكن تحت الدرج تدري ماذا، جاء يهول يقول ما شاء الله، أبو بكر وعمر ما سكنوا في هذا السكن رضي الله عنه وأرضاه، أيضا أبو بكر وعمر. لا إله إلا الله. طيب أنا أريد أن أعلم هل بيوتكم كذلك، يعني هل بيوتكم كذا، أما تتقون الله؟ يعني لما هذا؟ لأنه يحفظ الناس القرآن تحت الدرج، والحمام تبعد عنه، إذا ذهب يعني لازم عملية رياضية ذهاب وإياب، وبعد ذلك أيضا يعني بيوت ما سكنتها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يا إخوتي الكرام، يعني لا بد دائما أن يعامل الناس بالمثل على حسب وضع الحياة، على حسب وضع الحياة. كفى حزنا أن المروءة عطلت وأن ذوي الألباب بالناس ضيعوا وأن ملوكا ليس يحظى لديهم من الناس إلا من يغني ويصفع. المغني والطبال علمه مرفوع، مرفوع تفتح له السدد ويغدق عليه بغير حساب. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة، نسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. هذا معنى الآية في اللغة وفيما يتعلق بأصلها وصيغ الجمع لها. وأما معنى الآية في الاصطلاح فهي طائفة من كلام الله جل وعلا ذات مطلع ومقطع، انتبه، ضمن سورة، طائفة من كلام الله، جملة من كلام الله ذات مطلع بداية ومقطع نهاية، لكن ضمن سورة، مندرجة ضمن سورة ليس ضمن القرآن. لو قلنا لا، هناك مطلع ومقطع ضمن القرآن أقلها ثلاث آيات، أما هنا طائفة من كلام الله، جملة من كلام الله لها بداية ولها نهاية ضمن السورة. فكل شيء له بداية وله نهاية في السورة يقال له آية، ابتدأت وانتهت، ابتدأت وانتهت، ابتدأت وانتهت، واضح هذا؟ وكل شيء له بداية ونهاية ضمن القرآن يقال له سورة. فهذا لابد من التمييز بين السورة والآية. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، المناسبة أيضا موجودة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. تقدم معنى اللغوي يدور على معنيين، بمعنى العلامة وما يدخل فيها وبمعنى الجماعة. الآية فيها هذان المعنيان، ففيها معنى العلامة على أنها من كلام الله جل وعلا، ويحصل فيها الإعجاز باعتبار انضمامها إلى غيرها، فثلاث آيات معجزة، هي علامة على أنها من عند الله. وفيها أيضا جملة من الكلمات والحروف والحكم والأحكام فيها، ولو لم يكن فيها إلا يعني حرفان سيأتينا قد وجدوا يعني الآية من حرفين فقط كما هو في فواتح السورة، أما حرف واحد لا يوجد. فالحرفان حصل فيهما اجتماع، اجتمع شيء إلى شيء، حرفان، حروف، كلمات، حكم، أحكام، فحصل معنى العلامة ومعنى الجمع، حصل معنى العلامة ومعنى الجمع. والله جل وعلا أخبر عن الآية الاصطلاحية أيضا في كثير من آيات كتابه، فقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآيات الكريمة. إخوتي الكرام، ختام المبحث عند مبحث الآيات. أطول آيات القرآن آية الدين. أسأل الله أن لا يجعل لأحد من خلقه علينا شيئا، لا دينا حسيا ولا معنويا، وأن نلقاه وليس علينا تابعا لمخلوق بفضله ورحمته، وأما حقوقه فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أطول الآيات آية الدين، وهذه الآية كان كثير من سلفنا إذا قرأها يبكي فرحا ورجاء وأملا برحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يقول هذه أرجى آية في القرآن العظيم آية الدين، مع أنها معاملة بحتة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، معاملة مادية. إذا قرأ يقول هذه أرجى آيات القرآن. لا إله إلا الله. أوضح لكم هذا، انظروا تقرير هذا في الإحياء في الجزء الرابع صفحة 43 و100، وفي شرح الإحياء في الجزء التاسع صفحة 74 و100. لا إله إلا الله. وانظروه في قوت القلوب، ما حددت الجزء والصفحة، هو في الجزء الأول يقينا لكن الصفحة ما كتبته هنا ما عاد استحضرها من ذهني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ووجه ذلك إخوتي الكرام، أئمتنا يقولون في تقرير هذه الدلالة كما كان الصالحون يقررون ويقولون عليهم رحمة الله، الحمد لله يرحمك الله، الدنيا من أولها لآخرها قليل، ولا تزن عند الله جناح بعوضة، وما يملكه الإنسان منها قليل من قليل أو من كثير، قليل من قليل، وما يقرضه مما يملكه قليل قليل من قليل من قليل. ومع ذلك أنزل الله في ضبطه وفي توثيقه أطول آية في كتابه، لمراعاة حق العبد وعدم ضياع ماله. هذا القليل الذي تقرض 10 ريالات من 10,000 تملكها، أنزل الله في هذه 10 ريالات أطول آية في القرآن. قالوا اكتبوه، أشهدوا وكاتب بالعدل واضبطوا الأمور حتى لا تضيع 10 ريالات. سبحانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، لن يضيع عندك توحيدنا ولو لم نقابلك إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كفانا، وأنت أخبرتنا أنها لو وضعت السماوات 7 والأراضين 7 في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فإذا كان 10 ريالات احتط لنا وما ضيعتها علينا، وأنزلت أطول آية في شأنها، مع أنها لو ضاعت لما تضررنا، يعني لو ضاعت 10 ريالات ماذا جرى؟ ولا شيء. فكيف ستضيع حسناتنا؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضبا. فإذا هذا في الحقيقة رجاء عظيم، لأن ما يصدر منا من خير يحفظ عند رب العالمين ويضاعفه لنا، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، ورد اعتناء كثير وتشديد غليظ في عدم توثيق الدين وضبطه، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أقرض أحدا شيئا ولم يوثق ذلك لا يقبل الله دعاءه ولا يجيب سؤاله. ثبت الحديث بذلك في مستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة 131، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم وأقره عليه الذهبي. والحديث رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار في الجزء الثالث صفحة 116، ورواه الإمام ابن مردوية في تفسيره كما في تفسير الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 36، ولفظ الحديث عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صفحة 131، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم وأقره عليه الذهبي. والحديث رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار في الجزء الثالث صفحة 116، ورواه الإمام ابن مردوية في تفسيره كما في تفسير الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 36، ولفظ الحديث عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بكتب الديون والإشهاد عليها فهو بلا شك عمل مبرور، لكنه ليس بحتم واجب عند الجمهور. وقد أشار الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إلى هذا في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 83، وإليكم خلاصة ما قال. يقول في تفسير آية الدين في المسألة 10، ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها، فرض بهذه الآية بيعا كان أو قرضا، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وهو اختيار الطبري، وقال ابن جريج: من ادان فليكتب ومن باع فليشهد. وقال الشعبي: كانوا يرون أن قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا ناسخ لأمره بالكتب. ثم قال عليه رحمة الله: وذهب الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ، ثم خففه الله عز وجل بقوله فإن أمن بعضكم بعضا. وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، إزالة الريب أي الشك. وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق. ثقاف بمعنى يعني ضبط وتوثيق وفطنة وذكاء. وقال بعضهم: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. قال ابن عطية: وهذا هو القول الصحيح، ولا يترتب نسخ في هذا، لأن الله ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع، فندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس، على جهة الحيطة للناس. وهذا الأمر هو الذي رجحه الإمام ابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الأول صفحة 58 و200، فقال: والصحيح الإشهاد ليس واجبا. وهذا ما قاله الإمام ابن كثير أيضا في تفسيره في الجزء الأول صفحة 36 و300، فقال: الاحتياط الإشهاد. ثم استدل بالحديث المتقدم، قال: لما رواه الإمامان، ويقصد بهما الإمام الحاكم والإمام ابن مردوية، الإمام الحاكم والإمام ابن مردوية، وما عز الحديث إلى الإمام الطحاوي في مشكل الآثار. إخوة الكرام، وإنما عوقب من لم يشهد على الديون بما ورد في حديث نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن كتب الديون والإشهاد عليها واجبا لما سيترتب على ذلك من ضياعها وحصول المنازعة بسببها مع الهم والحزن على فقدها. ولا يتوقف ضياع الدين على الجحد، بل لذلك أسباب كثيرة، منها النسيان ومنها الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. ولو طالبت الورثة ولا بينة عندك لا تستحق شيئا إلا إن طابت نفوسهم وصدقوك. نعم، لو أقرضت إنسانا وقلت له: إن أعدت الدين فحسن زين، وإلا فأنت في حل في الدارين، وأنا أسامحك من غير مين، فلا ينالك الوعيد الوارد في الحديث الشريف من رب الكونين، والعلم عند الله جل ثناؤه. إخوة الكرام، وأما ما يتعلق بتطليق المرأة عند سوء خلقها، فسوء الخلق نوعان: أولهما سوء عشرة مع زوجها بشراستها، فلا تنقاد لزوجها ولا تتهيأ له ولا تعد أمور البيت كما ينبغي، فالصبر عليها مطلوب طلبا للأجر عند علام الغيوب. ثانيهما إذا تعلق سوء خلقها بعفتها وحق ربها جل وعلا، فلا تصون عرضها وتلازم الفحش في قولها ولا تؤدي حق ربها، فهي بذيئة اللسان، عاصية للرحمن، بعيدة عن صفات العفيفة الحصان، تلعن الأولاد ولا تغتسل من جنابة ولا تصوم ولا تصلي لرب العباد. وإذا انضم إلى ذلك خيانة في الأعراض فقد اكتمل الفساد والإفساد. ففراق من هذه حالها واجب على أهل الرشاد لصيانة الأعراض وسلامة الأولاد. نعم إخوتي الكرام، أبيح لنا أن نتزوج كافرة من يهودية أو نصرانية، لأن كفر الزوجة ليس من المنفرات، ولا يعير الزوج بذلك عند المخلوقات، بخلاف فحش المرأة وفجورها فهذا طعن في زوجها، ويفسد مقصود النكاح بفحشها وقلة حيائها، ولذلك كان أشنع ألفاظ السب عند الناس السب بالزاي والقاف، أي أن يقال للإنسان يا زوج القحبة، نسأل الله العافية. فهذا أعظم ما يتشاءم به الناس، هذا أعظم ما يتشاتم به الناس، لما قد استقر عندهم من قبح ذلك وشناعته. ولذلك يعتبر فجور المرأة طعنا في زوجها. وقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما بغت امرأة نبي قط. والأثر رواه الإمام عبد الرزاق وابن المنذر، وروى ابن أبي حاتم والفريابي وأبو الشيخ والإمام ابن عساكر، كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 35 و300. وتقدم معنا هذا المبحث إخوتي الكرام عند مدرسة سنن الترمذي في ترجمة أمنا السيدة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكرت هناك أن خيانة امرأتي النبيين الصالحين المباركين نبي الله نوح ونبي الله لوط على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، المشار إليها في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أن هذه الخيانة كانت في الدين لا في الفراش والعرض، كما تقدم معنا أن قول الله عز وجل لنبيه نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل دينك وعلى ملتك. وقيل إنه كان ابنا لامرأته فهو ربيب عنده وليس من صلبه. وتقدم معنا أن هذا بعيد، وأن المعتمد القول الأول: إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل دينك ولا هو على ملتك. إخوتي الكرام، إن خيانة المرأة وفسادها في عرضها طعن في زوجها ودياثة في زوجها إذا علم بذلك وسكت. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. والحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة والبزار في مسنده عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ورواه الإمام النسائي، ومعه أيضا الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيح وابن خزيمة في كتاب التوحيد بلفظ: ثلاثة لا ينظر الله إليهم. هناك لا يدخلون الجنة، هنا لا ينظر الله إليهم، فالديوث لا يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه. والحديث إخوتي الكرام روي أيضا في معجم الطبراني من رواية سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين، لكن في الحديث ذكر مدمن الخمر بدل العاق لوالديه. وهذا المبحث تقدم معنا إخوتي الكرام كما قلت ضمن مباحث سنن الترمذي، وانظروا إيضاحه وتفصيله في تفسير الإمام الرازي في الجزء 23 صفحة 73 و100، وفي روح المعاني للإمام الألوسي في الجزء 28 صفحة 62 و100، وفي تفسير الإمام ابن كثير في الجزء 2 صفحة 93 و300، وفي الجزء 3 صفحة 76 و200، وانظره في مجموع الفتاوى في الجزء 32 صفحة 117 وصفحة 45 و100، وفي الجزء 7 صفحة 73 و400. فهؤلاء الثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: من كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ومن أقرض مالا فلم يشهد عليه، ومن آتى السفيه آتى اليتيم ماله قبل أن يبلغ أشده، ودفع المال إلى السفيه قبل أن يبلغ رشده فقد ضيع عليه ماله. هؤلاء يدعون الله فلا يستجيب لهم. نسأل الله العافية والسلامة وحسن الخاتمة. إخوتي الكرام، هذه أطول آية، وأما أقصر آية اكتبوها ونقف عندها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لمشايخنا. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86-00-50.